تسأل أختنا هل ينبغي إخراج ماء برأسي من دبابيس الشعر عند المسح عليه حال الوضوء؟ لا حرج أن تمسحي عليه وفي بلاد الإسلام مثل ما يمسح على من صقاس رأس الحنة وغيره، فالوضوء قد يشق نزعها، فإن مسحها إن نزعتها فلا بأس، لكن قد يشق نزعها دبابيس أو حنة أو أشياء من أدوية تمسح عليها والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.